الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن حملته أمه

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ومن الناس الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما صدق الله العظيم.